الراديو 90-90 هواها مصر. محمد علي باشا أو محمد علي الكبير، الرجل الألباني الشبه أمي واللي علاقته باللغة العربية زي علاقة كتير من المصريين باللغة الصيني كده. الرجل ده على قد ما ظلم الشعب المصري في حاجات، على قد ما كان ليه أيادي بيضة على تاريخ مصر الحديث. الحق يتقال الرجل كان عنده مشروع وطموح ورؤية ملهاش حل. بنى مدارس ومصانع ودخل زراعات، سيطر على أدوات الإنتاج والزراعة وعمل نهضة حقيقية في مصر. المهم يعني ولي النعم محمد علي باشا لما قرر إنه يدخل بمصر في منظومة الإنتاج الصناعي ويطور من قدرات مصر الإنتاجية، كانت عينه على السلع الأجنبية المنافسة، شايف إنها ممكن تشكل خطر على المنتج المصري. طيب يعمل إيه؟ يتصرف إزاي؟ يحمي المنتج المصري إزاي من المنافسة؟ ومع إنه راجل شبه أمي أو ربنا زي ما بقول لكم كده، لكنه كان راجل واعي جدا وسياسي ملهوش حل. كان بيفكر لقدام، قعد يفكر لحد ما لقى حل يحمي بيه المنتج المصري اللي لسه طالع جديد من المنافسة الخارجية، على الأقل يعني داخل الأراضي المصرية. يعمل إيه؟ أم عامل قانون سماه خيانة الأمانة. كتير عارفين مننا إن القانون المصري معرفش عقوبة خيانة الأمانة إلا بعد زمن محمد علي بشويتين حلوين، ونص قانون العقوبات على 5 حالات لو حصلت تعتبر خيانة للأمانة، وهي إيه؟ تبديد شيء استلموا المؤتمن عليه سواء على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الإيجار أو الرهن أو الاستعمال. لكن إيه قانون خيانة الأمانة بتاع محمد علي؟ عمنا محمد علي قالك إيه بقى؟ قالك اللي يشتري منتج أجنبي وفيه زيه منتج مصري يبقى خاين للأمانة. كده وش، مفيش تفاهم. ودي بقى جريمة جديدة مش بس في مصر، لا ده في العالم كله الصراحة، وهي جريمة شراء مصنوعات غير وطنية لا ينتجها المصريون. زي ما بقول لك كده. وعمل ايه كمان بقى؟ حدد عقوبة للجريمة اللي هي ايه؟ لو قيمة المصنوعات او المحاصيل 5000 قرش يعاقب صاحب الجريمة بالسجن من 2 لـ5 سنين في اللومان، ويفضل مربوط في الحبس بالجنزير. ولو ثبت انه اشترى بحسن نية من غير ما يعرف ان المصنوعات دي او المحاصيل دي ليها بديل مصري، يعامل برفق يا عم، ويتربط 2 سنين بس في القلعة. يعني تروح اللومان لو عارف، وتروح القلعة لو مش عارف. شوف ازاي يا اخويا. في ناس بقى قالت ان اللي عمله محمد علي ده عمله علشان يحمي استثماراته هو، يحمي مصانعه هو والاراضي اللي هو كان محتكرها، وده للأمانة جزء من القصة. بس شوف بقى الراجل عمل ايه عشان يرفع من قيمة المنتج المصري. شوف، الراجل اجبر الناس انها تشتري المنتج المصري بطريقة ما. ازاي؟ قالك اللي يشتري حاجة مش مصرية يبقى خاين للأمانة. وش، اتفقنا. في ناس قالت على القانون ده انه اول قانون واخر قانون حاول يحمي الصناعات الوطنية بجد، وانه اول قانون يحول الثروة الفردية لثروة وطنية يجرم ناقلها ليد أجنبية. ده محمد علي باشا الرجل الأمي اللي لحد دلوقتي فيه ناس بتسخر منه. بس للأمانة الرجل ده عمل لمصر كتير قوي، وكان سابق عصره بزمان قوي.